السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب الكتاب صلاة الجماعة والإمامة. ووقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. وهذا من استحباب الدنو من الإمام. قال: رأى في أصحابه تأخرا فقال: أتم بي وليأتم بكم من بعدكم. والحديث أيضا أخرج الإمام مسلم في كتاب الصلاة من طريق آخر، وفي آخره: قوم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والحديث فيه دلالة على استحباب القرب والدنو من الإمام، وأن المرء يحرص عندما إذا دخل في المسجد أن يبادر إلى الصف الأول، وأنه إذا تم تسوية الصفوف أولا أن يبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وأن كل ما اقترب المرء من الإمام كان له من الأجر والفضل، سواء من الأجور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، وسواء من مصلحة الجماعة، لأنه إذا حدث للإمام عارض واضطر أن يستخلف غيره فليكون بالقرب منه من هم أحفظ وأفقه بإمامة الصلاة وبالصلاة فينوب عنه. فذلك أهل العلم وأهل الفضل يحرصون على أن يكونون في الصف الأول إذا دخلوا، ثم أيضا يحرصون على القرب من الإمام ليخلفونه إذا حدث شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى تأخرا قال: تقدموا فأتموا بي. وهذه دلالة على أنه لما وجد بأنهم لم يكملوا الصف، أو هم لم يقتربوا منه وهو الإمام، فأرشدهم أنهم لابد أن يتقدموا أولا فيأتم هم به، ثم قال به: ثم وليأتم بكم من بعدكم. إذن من يأتي بعد ذلك سيأتم بما أمامه من الصفوف. وهذه دلالة على جواز اعتماد المأموم في متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه، جواز اعتماد المأموم في متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على الصف الذي أمامه، لأن النبي قال: وليأتم بكم من بعدكم. يبقى إذن دلالة على تكرار الصفوف، وأن لا يشترط في الصف الذي أن كل صف يرى الإمام، لكن لو رأى من يرى الإمام الذي أمامه، كل واحد يرى من أمامه الذي هو إلى أن يرى الإمام، فتجوز المتابعة في ذلك، حتى وإن كان لم يراه ولا يسمعه، يعني لا يرى الإمام ولا يسمع الإمام، لأنه ممكن في السماع كما سنبين يأتي التبليغ أو أحد يبلغ التكبير والرفع إلى غير ذلك، لكن هو لابد كما سيأتي معنا أيضا على أنه إذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف فلا يشترط للمأموم أن يرى الإمام خصيصا أو يسمع الإمام صوته أو يسمع صوت الإمام ليقتدي به، لكنه إن رأى من يرى الإمام وبلغ أو عرف الأركان والرفع والسجود والركوع إلى غير ذلك تصح المتابعة هنا ولا تصح المتابعة. والعلماء تكلموا في هذه المسألة، في مسألة اتصال الصفوف إذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف وكانت الصفوف متصلة، يعني سواء في المسجد أو خرجت إلى السحاب بعد ذلك، فالصلاة صحيحة لمن دامت الصفوف متصلة وكل صف يرى الذي أمامه أو يسمع من يبلغ عن الإمام، هذا لا إشكال فيه. وحتى لو كان المأموم في خارج المسجد أو داخل المسجد ولم يرى، كان داخل المسجد ولم يرى الإمام أو خارج المسجد فلم يرى الإمام، الإشكال هو في عدم اتصال الصفوف، الإشكال في عدم اتصال الصفوف، يعني الصفوف لم تتصل بسبب مثلا فواصل، حائط ولا يرى أحد ومغلق الباب، طريق مثلا في في في بينه. هنا اختلف العلماء في ذلك، هل تصح، هل يصح الاقتداء إذا كان هناك فاصل بين صفوف الجماعة وكان هذا الفاصل يقطع صفوف الجماعة؟ وعلى قولين، قول منع الاقتداء ولوجود الفاصل، وقالوا لابد من رؤية الإمام أو سماع صوته يتحقق الاقتداء، أو حتى من خلف الإمام وأنت لا ترى الإمام ولا ترى من يكون خلف الإمام، فهنا هذه الصفوف الصلاة لا تصح، وقالوا لا تصح، وهو قول الحنفية وقول المشهور عند الحنابلة، وإن كان الحنابلة يكتفون برؤية الإمام في بعض الصلاة ليس حتى في كل الصلاة، إن رأوا الإمام أو من يتابع الإمام في بعض الصلاة صحت، لكن المشهور عندهم بأن الصفوف إذا لم تتصل بسبب الفاصل ولم يرى الإمام ولم يسمع أو خلف الإمام أيضا لا يرى ولا يسمع لا تصح الصلاة. قالوا لأن الأصل في الجماعة اجتماع، اجتماع الناس في المكان، فلما حدث الفاصل ولم يجتمع هؤلاء بهؤلاء فدل ذلك على اختلاف المكان، فلا تصح الصلاة هنا باختلاف المكان. والقول الثاني وقول صحة الصلاة مع وجود الفاصل، يعني لو في فاصل كطريق أو غير ذلك كما بينا تصح الصلاة، قالوا تصح الصلاة وقول الشافعية والمالكية، لكن الشافعية رون اشتراط رؤية الإمام أو بعض المأمومين، وهذه الرواية اللي قلناها الإمام أحمد أيضا، والمالكية أيضا يشترطون الرؤية أو سماع الصوت حتى يكون هناك اقتداء. يعني يقصدون احنا كلامنا فين في اتصال الصفوف، بمعنى هم يقصدون ان لم تتصل الصفوف لكن استطعت ان ترى الامام او من يرى الامام حتى وان لم تتصل الصفوف او تسمع فقد حدث الاقتداء مع وجود الفاصل، وهذا قول الشافعية والمالكية، وهذه رواية عن الامام احمد ايضا واختيار بقدامة. وإذا المسألة قائمة على مسألة اتصال الصفوف، الإشكال كله هنا في مسألة اتصال الصفوف، هل تؤدي إلى عدم صحة الصلاة أم صحة الصلاة؟ والحق بأن نقول إن لو قلنا على صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن هل هي لا أجر الجماعة أم لا؟ لو قلنا ذلك، يعني هل لو لم تتصل الصفوف وكان هناك فواصل كبيرة تحدث كثيرا في الحرم أحيانا أو في أي مكان ولم تتصل الصفوف، أو أحيانا في مصليات النساء التي عبارة عن غرف. وطبعا هذه أيضا محل خلاف، البعض يقول إن كانت المصلى داخل المسجد فأخذت حكم المسجد حتى لو ترى لم تسمع، وبعض يقول لا، حتى لو داخل المسجد لابد أن يكون هناك رؤية أو سماع للإمام أو المأمومين. لكن المساجد القديمة عندنا في مصر كانت في الدور الأعلى، فكان يرى من فوق الشرف، من الشرفة التي فوق أو الفتحة يروا الإمام والمأمومين النساء. أما المزيد بعد ذلك أصبحت هناك مصليات للنساء مغلقة، فلا يرى لا الإمام ولا المأموم حتى وإن دخل المسجد. حقيقة في القلب فيها شيء، لأن ليس فيها اتصال أصالة، في حواجز أصالة. فالمسألة نقول ويقولنا بالصحة، لكن مسألة أجر الجماعة وهل هي متابعة للإمام حقا ولا أجر الجماعة أو من يفعل ذلك الأجر الجماعة، على الصحيح نقول بأن أصل في الاجتماع في صلاة الجماعة الاجتماع في المكان، فإن لم يكن الاجتماع في المكان بحيث يرى الإمام أو من يرى الإمام في في في في حكم الجماعة فيها نظر، والله أعلم. حتى وإن قلنا الصلاة صحيحة، ذلك الذين يصلون في بعض الفنادق القريبة من الحرم. طبعا ليست العبرة بالكاميرات اللي يرى فيها ولا بسماع الصوت اللي بيأتي في الميكروفونات، العبرة في اتصال الصفوف. الإشكال هنا عندنا اتصال الصفوف، الحرم فين والساحة ثم المساجد التي في الأبراج، هل في اتصال صفوف؟ طبعا ليس هناك اتصال صفوف. يمكن يحدث في يوم الجمعة أو في الأعياد أن يمتد الساحة إلى مدخل البرج، لكن الدور الأول والثاني والثالث اللي فيه محلات وغيره بعد ذلك يأتي المصلى، هنا ليس في اتصال، في بعد شديد ومسافة. هو هنا يظهر الخلاف اللي تكلمنا عنه الآن عند الحنابلة والأحناف أن الصلاة لا تصح، وعند الجمهور أو عند الشافعية والمالكية تصح الصلاة بشرط الرؤية وبشرط السماع. فلو انتفت الرؤية، يعني في دور مش مسألة رؤية الكاميرا، أنه يرى الذي أمامه، طبعا في الأدوار العليا لا يرى، فحتى كده عند الشافعية والمالكية أن هي لا تصح، أو لو قلنا بأن هي تصح كصلاة لكن لا يكون لها أجر الجماعة، وهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. الحديث في بعض المسائل تعهد الإمام بحال المأمومين الذي معه، وهذه مسألة مهمة جدا، لابد. للأسف كثير من الأئمة يصلون يعني يقيم الصلاة ويدخل يكبر، ما ينظر إلى الصفوف، ما ينظر إلى تقاعس بعض الناس جلوسا، ما ينظر إلى الصف الأول لم يكتمل وناس راحوا أنشأوا صفا ثانيا، والبعض قال ما ينظر الصف الثاني متى يبدأ، من أين يبدأ، البعض يذهب إلى اليمين مباشرة في أقصى اليمين ويبدأ، والبعض دخل المسجد في أي مكان يبدأ الصف. والصحيح أن الصف يبدأ من خلف الإمام ثم يزيد يمينا وشمالا، وبالقرب من الإمام أفضل من اليمين حتى مع الاتصال مع الزيادة. كل هذه أمور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف رأى أصحابه لم يتقدموا أو تأخروا، فما سكت، أرشدهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فهذه تبين لنا أن لازم لابد للإمام الذي عين أو نصب أو كان إماما حتى لو ليس براتبا ودخل في الصلاة يصلي بالناس، لابد يراعي تصوية الصفوف، اتصال الصف، يرشد الذين يدخلون. هذه أمور بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى حال الناس أيضا في المسجد، البعض بيدخل لا يحسن الصلاة، يسابق الإمام، يتأخر على الإمام كثيرا. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأنه يراعي حال، ينظر إلى حال الصحابة من معه يصلي، وهذه يعني مسألة مهمة لابد يلتفت إليها من كان إماما. ثم مسألة أخرى في زيادة الرواية عند مسلم في قوله سلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذه يغفر الله لنا جميعا، الكسل الذي قد يحدث في القدوم إلى الصلاة. الصوت عندكم على التليجرام؟ جيد، لأن خرج الزوم. طيب سبحان الله. طيب فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذه دلالة على أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وذم الذين يتأخرون في القدوم إلى الصلاة. وأيضا هي ليست هذه فقط، من يدخل المسجد والذي يفعله كثير يدخل ولا يبادر إلى الصف الأول، تجد في الخلف ويقام الصلاة وتجد أيضا يتأخر ولا يأتي ليتم الصف الأول، وهذا فيه نوع من عدم المسارعة، مع أن الإنسان يبين كما سيأتي في الأحاديث بأن لو علموا ما في الصف الأول والنداء لأتوه لو حبوا. فأنت الآن لما الناس في أمور الدنيا يروح يحضر شيء بيبقى عايز حريص أن يحكم في الصف الأول عشان يرى وينظر ويشارك ويطلع، فما بالك بالصلاة التي هي أعظم الأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علموا ما في النداء والصف الأول لأتوا لو حبوا. فأنت الصحيح بأن المرء عليه أن يسارع إلى الصف الأول، والبعض لديهم أيضا يقدمون يؤثرون غيرهم في ذلك، وهذا الإثار مكروه لأنه إثار في الطاعة. يعني دخل في الصف الأول وجد واحد مثلا أراد أن يكرمه فيتأخر ويقول اتفضل، أو أحيانا يكون في فرجة في الصف الأول فيتعازم الناس اللي مين يخدها، لا أنت لا أنا. طبعا المفترض أن من يدرك أفضل، فهذا ليس فيه إثار، فضلا عن البعض يغير مكانه على ما يكون خلف الإمام أو قريب فيأتي آخر فيقول تعالى هنا وأنا أجي على يمينك على يسارك، يغير. كل هذا الإثار فيه مذموما ليس محمودا، بل على المرء أن يسارع ولا يكون في قول الله سلم لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، سواء يتأخر عن المبادرة إلى الصف أو يتأخر في القدوم أصلا للجماعة عند التكبيرة. فقلنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، الحث على التقدم من الجماعة والمبادرة فيها وإدراك الصف الأول. أيضا منها كما قلنا المسألة الرئيسة في الحديث أن جواز أن يأتم المأموم أو يتابع المأموم من أمامه، ويكون هذا يصح الابتداء فيه في صلاة الجماعة. قول الله سلم وليأتم منكم من بعدكم فيه إشارة إلى جواز التبليغ، أن يبلغ الذي أمامه إذا كان هناك إمام صفوف كثيرة أو صوت الإمام غير مسموع، أن يأتي أحد فيجهر بالتبليغ نيابة عن الإمام، لأنه قال وليأتم بكم من بعدكم، فيدخل في هذا الجواز أن يبلغ أحد بالصوت، كما أنه يأتم به بالفعل فجواز أن يبلغه بالصوت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث قال وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. طيب هنا طبعا هذه الحديث لو أرد لو في التبويب له جواز صلاة الجماعة في جواز الجماعة في صلاة النفل، جواز الجماعة في صلاة النفل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة ايش؟ بالزال لا بالزاي ام بالراء حجرة احتجر عندكم احتجز لا هي احتجر لان احتجر كأنه حوط يعني هي من الحجر من اتيان بالحجر ما هي بالراء طيب نعم لا مكتوبة بالراء نعم مكتوبة بقى بالراء بالراء احتجر صلى الله عليه وسلم لا أنا ما قلت إزاي إلا أنا كل أخطأت لو قلتها طيب احتجر حجرة أن سلم حجيرة بخصفة أو حصير يعني كأنه أحاط بجزء في المسجد وكأنه يعني فعل نفسه حجرة يصلي فيها فصلى فيها فتتبع إليه رجال جاءوا يصلون بصلاته تتبع يعني رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في هذا فجاءوا يصلون بصلاته وجاء ثم خرج اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وفي ليلة أبطأ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه فرفع أصواته وحصبوا الباب يعني جاءوا بالحصى الصغير وكأنهم ينقرون الباب كأنهم يذكرون سلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان في روايات مغضبا قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وإن طبعا مسألة اللي هي كانت في التراويح في صلاة التراويح لما صلى يوما وليلة والثانية ثم في الثالثة في رواية أو بعد الثالثة صلى أيضا فكانت في الرابعة في رواية على خلاف هي في الثالثة كانت أم في الثانية من صلى يومين أو ثلاثة صلى يومين أو ثلاثة فتح احتجر حجرة إن حوط مكان موضعا في المسجد ليصلي فيه وفي دلالة على أن المرء ممكن يفعل ذلك لكن الحق نقول أن هذه ليست على العموم يبدو أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كان إماما في المسجد لأن لو تركنا لكل أحد يحتجر حجرة سنان يبقى شيل المسجد للناس تصلي فيه فهي يعني هي أنه هي يعني قد تكون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة بإمام المسجد أو شيء وإذا ليست على العموم أن نستنى بها ذلك للمصلحة العامة لأن المسجد للناس جميعا تتبع إليه الرجال أي تطلبه الرجال فجاءوا للموضعه ليقتدوا به قلنا حصبوا الباب رموه بالحصباء حصى الصغير يعني هم كانوا يذكرونه أن يخرج ليصلي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يبين بأن الأصل في صلاة النوافل أن تكون في البيت الأصل في الأفضلية لصلاة النوافل أن تكون في البيت ليش طيب كنا هذه لأنه قال أفضل صلاة المرء في بيته وأصوليا الجملة دي أصوليا فيها إيش فيها إيش من الأساليب أو الصيغ اللي درسناها في الأصول من مباحث الأصول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أريد إجابات سريعة بارك الله فيكم. اسمه ايه استثناء من العام؟ عام مخصوص. طب اضبطوا اكثر بارك الله فيكم. هذا يسمى ايش؟ طب انا هفرجاكم شويه. جميل، تخصيص اي نوع من انواع التخصيص؟ جيد، ممتاز كده. اي نوع من انواع التخصيص؟ ماشي، بس هذا يسمى جيد. طب التخصيص والاستثناء اي نوع من انواع التخصيص؟ انت تتذكر الاصول. التخصيص والاستثناء اي نوع من انواع التخصيص؟ ايوه. لا استثناء، وهو مش استثناء متصل بقى يا استاذه، هو اسمه تخصيص متصل. هو الاستثناء تخصيص متصل، الاستثناء المنقطع ده مش ما بياخدش تخصيص، يعني هو قال هذا تخصيص متصل. مش في تخصيص منفصل، وفي تخصيص متصل، والاستثناء من اساليب التخصيص المتصل. يبقى نعم، نقول هذا ايش؟ تخصيص متصل عام وخصص بالاستثناء، فيسمى هذا مثال للتخصيص المتصل. نراجع شويه الاصول واحنا بندرس. قال افضل صلاه المرء في بيتي الا المكتوب. افضل صلاه المرء، طب صلاه هنا اين العام في الـ في الـ في الـ اين لفظ العام هنا؟ اين العموم؟ من اين صيغه العموم في في في في هذه الجمله؟ أفضل صلاة المرء في بيته قال إلا المكتوبة. خلاص قلنا هذا استثناء تخصيص متصل بأنه جعل المكتوبة ليست هي الأفضل في البيت لأن هي الأصل فيها المسجد كما بيان. أين العموم؟ خلاص علمنا التخصيص المتصل، أين العموم؟ أنا بتكلم أصوليا مش عايز حد ي... حطوا على بعض. حضرتك قلتي صلاه وقلتي نكره، رجعت الاستاذه قالت لك بالاضافه، رحت انت واخداها حضرتك حطيتي دي على دي، يبقى صلاه المرء مفرد مضاف. ايوه مشاركه جميله، يعني بتشاركوا بعض. احسنت يا استاذ يوسف، مفرد مضاف، مفرد مضاف يعم صلاه المرء، فهذا مفرد مضاف يعم، يبقى هذا هو صيغه العموم. الا المكتوب استثناء، فاستثنى من الصلوات المكتوبة ليست الأفضلية لها في البيت، وقلنا أن هذا يسمى تخصيص متصل. لكن فيه دلالة على أن بقى العموم اللي هو فين؟ العموم بقى في النوافل. فنقول بأنه ظاهره الآن ظاهر أن عموم النوافل الأفضل فيها أن تكون في البيت. عموم النوافل كالرواتب قيام الليل كالضحى الأفضل في أن تكون في البيت، إلا ما جاء الدليل بالتخصيص. والتخصيص جاء في التراويح، على الراجح من بعض أهل العلم أن التراويح جماعة أفضل من المسجد للرجال من البيت. إن كانت المسألة فيها خلاف، في حد فاتح المايك لو سمحتم، مش عارف هو أعتقد في الزوم. الزوم في حد فاتح المايك مشوش عندي. طيب فقلنا هنا يبقى عموم النوافل افضل على ما ياتي في باب التراويح الافضل، لكن الراجح والله اعلم ان الجماعه صلاه التراويح جماعه في المسجد افضل من البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا أولا، لكن لو نقول لفعل سنة عمر بعد ذلك واتفاق الصحابة على الصلاة في المسجد فيها، وإلى المسألة فيها كلام. طيب، في مسألة رئيسة طبعا في الحديث، جواز صلاة الجماعة نافلة، وهذه بعض النوافل جاءت فيها السنة جماعة، كالاستسقاء، كالكسوف، الخسوف، التراويح أيضا، فجاءت فيها السنة أن تصلى جماعة، والترويح جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر والخليفة راشد، وفيه سنة متبعة أيضا. وهو قال يا سلام أنه ما خرج بعد ذلك خشية أن تفرض، يبقى أصبحت الآن أنها سنة ومن شعائر رمضان، شهر رمضان، أن تفعل، لكن خشية يا سلام أن تفرض على الصحابة، فأراد أن لا يخرج ويصلي أكثر من ذلك. فنقول الأصل نعم، جواز صلاة النافلة جماعة نهارا أو ليلا، لكن جاءت فيها صلوات السنة فيها الجماعة. طب المطلقة، السنة النوافل المطلقة، هل يجوز فيها الجماعة؟ يعني نقول اثنين يدعون أو أربعة أو خمسة من الإخوة جلسوا يتذاكرون، أو أخوات يتدرسن، أو يعني يزورن بعضهن بعضا، ثم قاموا فأرادوا أن يصلوا نهارا صلاة جماعة، أو ليلا فقاموا صلوا، هل هذا الفعل جائز أم غير جائز؟ نقول لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة نافلة مطلقة في أكثر من موضع، لما زار حديث أنس، لما كان زار اليتيم مع أمه ومع أنس فصلى بهم، ولما زار عثمان رضي الله عن الجميع في بيته فصلى بهم أيضا، لما قال عثمان بن مالك قال له أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إلى المكان فقام فصلى عليه وسلم فكبر وصففنا معه فصلى ركعتين. وحدث قلنا من حديث أنس لما صلى بجدته مليكة بنت مالك مع اليتيم لما زاره، فقلنا إذا جاء الفعل من سلم بجواز أن يصلى، أن تصلى جماعة ولو نهارا، لكن عند أهل العلم فصلوا قالوا إن لم يكن هذا تقصدا وليست عادة راتبة فلا بأس. أما أن يتم الاتفاق، لما بعض الناس كانوا يتفقون على الاجتماع الثلاثاء أو الخميس في أحد المنازل ويصلوا، أنا لا أقصد شيء معين، أنا أتكلم بعض الناس اعتادوا أن يفعلوا ذلك ويكون عادة لهم، فيجتمع ثلاثاء خميس اثنين ويقول ونصلي ليلا، الاتخاذ العادة الراتبة هذه ليس مشروعة، لكن الأصل الجواز فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتاد الاجتماع للنوافل، ولم يكن الصحابة يعتادون الاجتماع للنوافل، ولا من بعدهم من السلف، إلا ما جاءت السنة بالاجتماع لها كالاستسقاء والكسوف والتراويح إلى غير ذلك، لكن أصل المسألة أن حدث التجمع في مرة وقالوا نصلي لا حرج، ما أحد يبدأ في هذه، لأن في أصل في المسألة مشروع، أما الإشكال هو أن يتخذ ذلك عادة وتكون كأنها سنة وهي ليست بسنة في ذلك. في مسألة أخرى، وكان هذه المسألة قد بيناها، هي مسألة أخرى حقيقة دقيقة عند الفقهاء استنبطوها، نعم ممكن نقول بأنه إذا اعتاد ذلك، اعتاد بمعنى وضع يوما للاجتماع والصلاة فيها جماعة، هتصل كده للبدعة إذا اعتاد ذلك، وطبعا بعد أن يقال له أنه ليست بسنة مشروعة وأنه كذا وكذا، لكن من فعلها أحيانا في زيارة مع البعض أراد أن يقوم يصلي بالناس أو الناس اجتمعوا أخوات اجتمعوا لا حرج، كما قلنا حتى ما أكرر، لكن أن يعتاد ذلك يكون موعد أسبوعي أنه يجتمعون للصلاة على ذلك، هذه التي فيها عدم المشروعية. فيها دلالة على أن الفقه للمرء أن يصلي النوافل في البيت، ولذلك أنا أعجب من بعض الإخوة اللي ظهروا من الالتزام، إلا لو كان يحرصون على أداء النوافل بعد الصلوات مباشرة في المغرب. قد يكون المرء في عجل في أمره، يعني عندي مشوار، عندي شيء، لن يدرك البيت، هذا لا حرج، بالعكس لابد أن يبادر حتى لا تضيع النفل. لكن إن كان الأصل أنه يرجع يصلي نوافله في بيته، قال يا سلام صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. وإن هذا من من من من من من من, من إكثار الصلاة في البيت، ولو فوائد كثيرة. المرء الأصل فيه أن المسجد هو للفرائض، إلا ما جاء من النوافل التي شرعت ذلك للمسجد كما بيان. لكنه غير ذلك الأصل الذي يصلي في البيت، يحيي بيته بالصلاة، كما قال عليه السلام تجعلوا بيوتكم قبورا، في دلالة طبعا على أن القبور لا يصلى عليه. لذلك المرء الفقيه أن يصلي نوافله في البيت. وفي أيضا بأنه لو كان أبا والدا سيرى في البيت ويصلى، لو كان يغلب صلاته في المسجد فلو يصلي النوافل بيرى الأولاد وأهل بيته، يرى الأولاد ويرى أهل بيته، فيكون فعله يعني يقتدى به ويتأسى به ويروه، لأنه يحرص على السنن. فهذا أيضا من باب الدعوة صلاة. وحقيقة صلاة الصلاة في البيت لا شك أنها أخشع، ولا شك بأنها أخلص، لأنها أبعد عن الرياء. المرء ممكن يصيبه الرياء حتى لو يصلي في البلد، ممكن يدخله شيء يرى الناس ويصلي، وإن كان عنده ورد أو شيء يحرص على قراءته في النوافل فسيطيل، فقد ينظر إليه. فلا شك بأن الصلاة في البيت أخشع للقلب، أسكن فيها، تبع يعني فيها البعد عن الرياء، فيها أكثر الإخلاص، فوائد كثيرة حقيقة في حرص المرء على أن يصلي في البيت. وفي دلالة على أن صلاة البيت أفضل من في النوافل من صلاة المرء في أي مسجد من المساجد، حتى لو في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتي أفضل إلا المكتوب. فلو قلنا بالعموم في الأفضلية يبقى سيكون أفضل من صلاتي في المسجد أيا كان المسجد، إلا الصلاة طبعا التي هي أصلها في المسجد، صلاة دخول المسجد أو ما تسمى تحية المسجد، فهي أصلها في المسجد، فلا شك أن في المسجد ستكون أفضل وفيها 100,000 أصالة. طيب لو قلنا صلاة الكسوف في المسجد، صلاة الاستسقاء، لو قلنا لو لم يخرج الإمام ويصلي الاستسقاء في الخارج، فإلى غير ذلك التراويح ما كان مشروعا في المساجد، لكن غير ذلك ستكون الأفضل فيها في البيت عن المسجد، حتى لو كان مسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى. وهذه مسألة فيها نزاع، يعني البعض يعني يستصعب أنه يكون في مكة ويجلس يصلي صلاة الليل في الفندق ولا ينزل الحرم. إذا بقى لو اجتمع له في الحرم أمور أخرى، لو قلنا بأنه سيطوف، سيقترب من الكعبة، سيخشع أكثر، يتدبر، هذه بقى مسألة يعني فيها ما فيها من الكلام، ليس محلها هنا، لكن أنا أبين التأصيل في المسألة على أنه الأصل حتى في النوافل أفضل في البيوت في كل شيء، حتى من المساجد التي يشد راجعها. أيضا في مسألة أخرى، وهذه مشكلة أقولها مشكلة، لأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يصلي منفردا، اليوم الأول هم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يدري، يعني هم جاءوا النبي كان يصلي في حجرته التي احتجرها، قام صلى، وبعد أن قام في حالتين، الحالة الأولى أنه قام صلى إماما، جاء الصحابة يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم بصلاته. وهي المسألة هنا، هل يجوز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي لم ينوي الإمامة، بل هو لما صلوا خلفه على رواية أنه لم يكن يعلم يصلون خلفه. فتكلم أهل العلم هنا، هل يجوز أن تقتدي بإمام هو لم ينوي الإمامة؟ فهذه غير تلك تغيير النية، غير انه صلى منفردا ثم انتوى الامامه، دي مساله اخرى دي تاكد. وهذه ايضا على الحاله الثانيه لو قلنا بان النبي علم بها، لكن وهذه تاتي من حديث ابن عباس لما كان في بيته في قيام الليل. يعني في حاله معلوم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فقال هنا هل يجوز ان تقتدي بامام لم ينوي امامه؟ ذلك الإمام مالك والمالكية يرون بجواز أن تقتدي بالإمام لو دخلت واحد يصلي وهو لا يشعر أنك تصلي خلفه، فصليت أنت خلفه فاقتديت به، يعني 2-3-4 هم صلوا خلف واحد وهو لم يشعر به وهو بيصلي واقتدوا به، هل الجماعة هنا صحيحة أم لا؟ عند الإمام مالك تصح، عند الحنابلة لا تصح، قالوا لابد أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. والمسألة الثانية أيضا بأنه يبتدي انفرادا ثم ينوي الإمام بعد ذلك، وهذه أيضا بعض العلم يرون بأنه هذه تكهيل النية، الصحيح الراجح فيها وكلام الشافعية يجوز أن يتغير النية الإمام من منفرد لإمام ومن إمام لمأموم ومن مأموم لإمام، كل هذا جاءت به السنة. وطبعا مسألة التغيير من المنفرد للإمام حديث ابن عباس في ميمون لما قام وكان يبيت عند ميمون رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وجد النبي يصلي فكان على يساره فأخذه النبي يصلي على يمينه، وهنا النبي بدأ الصلاة منفردا فلما شعر ابن عباس نوى الإمام، فدل ذلك على أنه يجوز للمرء وإن بدأ الصلاة منفردا أن يغير تكون الإمام. هذه فيها لكن الحالة الأولى التي لو فرضنا افتراضا النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج له بأنه صلى ولم يعلم حال من كان خلفه وهذه تحدث، هل هذه تصح جماعة أم لا؟ هذا الذي بينا فيه الخلاف. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ايش بدعا في جواز ان ينتوي الامام الجماعه، نعم الجواز من فعله لما انتهى من الصلاة بين لهم منع ذلك لم يبين، لا مش واضح هذا الكلام، سكوت مقام البيان ينزل منزلة البيان. ما رأيش في عادة أحتاج أضبطها مش لذلك أنا ما ذكرتها، ذكرت لنا الحنابلة والمالكية، أنا قلت أنا مش تفعية في تغيير النية لا إشكال فيها بينتها، لكن هذه الحالة أحتاج أراجعها لذلك أنا ما ذكرتها وأنت ما عدتها ليش رحت رداني الشافعية قالوا إيش، مع أنه المفروض أنا كنت ما تضيعش مني الشافعية في هذه، لكن أسأل الله أن يذكرني بها. نعم طيب جزاك الله خير، لكن يعني وطبعا يعني على الاصول ممكن نقول انها تكون جائزه عندنا على الاصول اللي عندنا بالتغيير، لكن ما اقولها يعني الا ما اضبطها اكثر. عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت إذا أممت إذا أممت الناس إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا هذا مشهور جدا هذا الحديث لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع يصلي بقومه. ففي مرة من المرات رجع، وطبعا كان يتأخر مع النبي في الصلاة، ثم يرجع فيصلي، فبدأ بالبقرة أو صلى بالبقرة، فقام رجل خرج من الصلاة من المعمعات ثم استأنف أو يعني صلى أكمل صلاته وسلم. فمعاذ لما علم قال له: أنت منافق، لماذا تخرج من الصلاة؟ فذهب الرجل شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم منهم من أهل الزرع، أهل النواضح والزرع، نواضح الراعي والزرع، فهم يحتاجون إلى الاستيقاظ مبكرا لعملهم. فاشتكى النبي اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بأنه كان يصلي بالبقرة، فما استطاع الرجل فخرج لذلك، كأنه يبرئ نفسه أيضا مما قاله معاذ عنه أنه منافق، ويشكو النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم استدعى معاذ رضي الله عنه وقال: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت إذا أممت الناس، أممت مش الشدة دي سكون، أنا قلت إيش لو سكنت الميم الثانية خطأ، إذا أممت الناس فقرأ. ثم ذكر له الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى. فقال ثم زاد فقال: فإن منهم الكبير والصغير وذا الحاجة يبين له. فهذا حديث مهم جدا لأكثر من المسائل. أولا يبين أن الأصل في صلاة الفرائض أن الإمام يراعي حال المأمومين، وأنه لابد أن ينظر إلى حال من يصلي خلفه، وأن ليست السنة نقول يعني في ذلك التطويل مطلقا، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن في العشاء يصلى بمتوسط أو أواسط المفصل، وفي المغرب فجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. فهذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بأنه على الإمام أن يراعي حال من خلفه، حتى أنه قال: أنا أدخل في الصلاة وأريد أن يطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأوجز خشية على أمي، أو كما جاء في معنى الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لمعاذ كيف تكون إمامته على الناس في القراءة. والمسألة الهامة في هذا الحديث وجواز اقتداء المفترض بالمتنفل. من المتنفل؟ معاذ رضي الله عنه، لأنه جاءت الروايات تبين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة ثم يرجع يصلي بالناس إماما، فهي نافلة له، ومن خلفه يصلي على أنها فريضة. فإذا قال علماؤنا وهو قول الشافعي كما قلنا في مسألة جواز تغيير نية الإمام عن المأموم، واختلاف نقول نية الإمام عن المأموم، وهو أيضا عن عطاء والأوزاعي، وهو ترجيح شيخ سبي تيمية وابن قدامة، خلافا للجمهور، وهي رواية الإمام أحمد، لكن الجمهور من الشافعي من الحنابلة والمالكية والحنفية يرون بعدم الجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، وهذا الحديث عندنا والدليل في ذلك بأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويأتي ويرجع يصلي بقومه نافلة. وهم حقيقة ردوا على هذا الحديث بعدة ردود لا تبقى حقيقة للترجيح لهم. فقالوا بعضهم قال ما ورد أنه كان لعل معاذ يصلي مع النبي نافلة وكان يرجع يصلي الفريضة. فقلنا لا، كان جاءت في روايات قصة معاذ عن جابر رضي الله عنه قال وهي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وهذه دواعا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده حديث زيادة، وذكر الحافظ في فتح الباري. يعني دلالة على ترد على من قالوا بأنها كانت له كان لعله كان ينويها نافلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مكتوبة، وهذا يخالف الأصل. كيف يترك أن ينوي الفريضة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها نافلة ويرجع ليصلي بقومه؟ والرواية تفصل في المسألة. والأدلة ليست في حديث معاذ فقط، بل أكثر من حديث يبين جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، كما قلنا سواء من منفرد لإمام، من إمام لمأموم، لمأموم لإمام، من مفترض لمتنفل. أيضا في الافتراض للتنفل لو قلنا في صلاة الخوف لأن الإمام يصلي مرتين مع طائفة وطائفة، إحدى الصور أن يصلي مرتين. أيضا فنقول بأن هذه دلالة أيضا على بكل طائفة ركعتين، فدلالة على أنه إحدى الطائفتين ستكون نافلة. والبعض اعتذر وأيضا قالوا بأن هذا فعل معاذ. انتبهوا، فعل معاذ، والرواية أن معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي بقومه والنبي صلى الله عليه وسلم يكون يعلم بذلك. وهذا كلام عجيب، زي لم يكن يعلم، والرجل جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن معاذ فعل كذا وكذا. طب يقول ممكن لم يكن يعلم بأن معاذ يصليها خلفه فريضة ولعله يصليها خلفه نافلة. قلنا لم يكن لم يعلم، أليس الله يعلم سبحانه وتعالى؟ والزمن زمن وحي والنزول تشريع، فلو كان هذا الذي يفعله معاذ ليس مشروعا لنزل القرآن بذلك، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل فيه منع لنزل الشرع، نزل القرآن، الله عز وجل أنزل شرعا بمنع ذلك. فالحق أن هذه كلها الاعتذارات وذكر الحافظ ابن رجب وذكر الرد عليها أيضا لا تنهض للترجيح. وهم طبعا عمدة الجمهور في، حد يعرف دليل عمدة الجمهور؟ قلنا سابقا عمدة الجمهور في منع اختلاف نية الإمام بالمأموم والعكس، عمدتهم في ذلك لأنه عندهم دليل ويحاولون أن يردوا على هذه الأدلة. وقلت هذا قول الجمهور، عجب أن المالكية يقولون بذلك مع أنهم قالوا بأنه يجوز أن يدخل المأموم يصلي خلف الرجل الذي يصلي وهو لا يعلم نيته. يعني قالوا هذه الحالة اللي قلناها أولا، المالكية قالوا بالجواز، إمام مالك قال بالجواز، لكنه هنا مع الجمهور يرى بعدم جواز اختلاف نية الإمام. ما دليل الجمهور في ذلك؟ أحد يتذكر الأسبوع الماضي قلناه عشان ما تبقاش سرد بس كلها تقوم مستعد قبل يعملش امتحانات في البلوغ. ما أحد يعلم دليل الجمهور في عدم جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم؟ ده أنا جبتها خلاص في كلامي، يعني اللي عايز ياخد من كلامي ويجيب الدليل هيجيبه على طول. لا مش صلوا كما رأيتموني وصلوا. فين الدلالة فيها؟ أحسنت أبو محمد. نعم، قول إن حديث أبو هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فلا تختلفوا عليه. هم قالوا هنا العموم في النيات والأفعال، وإحنا لو تذكروا الأسبوع الماضي قلنا بأن الحديث الأصل فيه الأفعال، وإلا النيات قد جاء الاختلاف فيها، لكن هذا عمدة استدلال الجمهور حديث أبو هريرة الذي تقدم معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فنهى عن الاختلاف، وقالوا من الاختلاف الاختلاف في النيات فلا يجوز. وقد بينا صحيح الراجع في المسألة بأكثر من دليل، وقلت قول الشافعية وهو ترجيح شيخ ابن تيمية وبقدامة وبعض المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجع في المسألة للأدلة التي جاءت في ذلك. هنا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في صلاة العشاء، قد بينا الصور في ذلك، وفيها مسألة أيضا حقيقة تحتاج يعني نذكرها فائدة وإن كانت تحتاج لمزيد بحث صلاة، وهو أن معاذ قال للرجل أنت منافق لما تخلف عن الصلاة وخرج، فلما رجع الرجل يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ في الصلاة في قراءة للصلاة، قال أتريد أن تكون فتانا؟ طبعا أنا فتان تبتل الناس يتصدم عن الدين، وهذه كم من أناس الآن يقعون في ذلك، يفتنون الناس بطريقتهم الفضة الغليظة بعدم الحكمة، وقد يعني وبجهل في بعض الأمور قد لا يكون فيها إنكارا، المسألة ليست في التحريم، قد تكون في الكراهة، قد تكون في خلاف الأولى في المباح، وأنت تقول بقول ثم تجده يصد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خشي، قال أتريد أن تكون فتانا تصد الناس، الناس لا يأتون للصلاة، تصلي بالناس فتطيل فالناس لا تأتيك، وهذا قد يحدث، لابد أن تراعي لو كنت مسجد في الطريق في السوق في المنطقة يرتاد عوام الناس، فلا وأنت تحب أنك تطيل لا تطيل، أنت المدة تتتبع حال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أتريد أن تكون فتانا تصد الناس عن الدين فالناس لا يأتون يصلون في المسجد، صلاتك لنفسك في البيت أطل ما تريد، أو تكون في مسجد يرتاد مجموعة من الناس يرتدون أنك تطيل في ذلك واتفقون على ذلك. الشاهد ان معاذ قال له انت منافق، والرجل لم يكن منافقا، لانه معاذ افد بالظاهر، المنافقون كانوا يفعلون ذلك، يتكسلون في الصلاه ويخرجون وينقضون الجماعات الى غير ذلك، ومع ذلك قال له معاذ انت منافق، والرجل اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يعاتب معاذ في ذلك لكن عاتبه في مساله اخرى. في مسألة الصلاة بعض العلم قالوا جواز، هنا بقى المسألة اللي نتكلم، جواز أن تقع في أحد على ما عليه من ظاهر، يعني رجل فعل فعل مفسق وفعل فعل المنافقين، فأنت ما رأيت له من الظاهر جايز أن تقول له ذلك، لأن معاذ قال له أنت منافق، وطبعا قال له في وجهه، ما قال غيبة أو نميمة، لا قال له هكذا أنك فعلت فعل المنافقين على غلبة ظنك في ذلك، والنبي لم ينكر على معاذ هذا الفعل أو لم يرد لنا الإنكار، ممكن أحد يشكل يقول قد أنكر ولم يرد لنا، قد يكون نعم كلامه فيه وجاه، لكن أنكر عليه التطويل، ولم يرد أيضا عن معاذ بأنه يعني راجع عن ذلك أو تكلم، على أنهم كانوا يرى الصحابة بأن من يتخلف عن صلاة الجماعة من المنافقين، من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، أنا أقول منافق يعني كفروا، قال ليقصد منافق يعني عندك صفات المنافقين، ابن مسعود كان يرى ذلك، قال يقولنا نعد من يتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. هو الشاهد في المسألة الفائدة إيش؟ أنه من رأى من يفعل أحد ظاهرا وله صفة من الصفات وقال له فهنا لم ينكر عليه هذا القول، لكن هنا الإشكال لو تبين له أنه ليس من ذلك، هل عليه أن يرجع ويعتذر أو يرد للرجل ذلك أم لا؟ هذه هي التي تحل محل البحث فيها، لأن البعض قال فيها جواز أن يقول المرء بما رآه ظاهرا على أحد، لكن الحق نقول إن تبين له خلاف ذلك فلا بد أن يرجع عن ذلك. وأما ما كونه لم يصل لنا هذا ليس مع ليس مقصود ليس ترك النقل دليل على نقل الترك، لعل معاذ رجع واعتذر أو غير ذلك، لكن نقول أصل المسألة أن رأى على أحد ظاهرا شيئا من صفات شيء فله أن يقول ذلك، وإلا أن نقول على القول الآخر بأنك لابد أن تتروى حتى تتأكد قبل أن تقول، لكن الذي جعلنا أن نقول بأن هذا من الممكن قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على معاذ هذا القول وأنكر عليه شيء آخر، والمسألة فيها بيان، لو كان أنكر لظهر لنا في الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل اللي عنده سؤال أستاذ يوسف. في أيضا أنت ما تكتب سؤالك يوسف عن الغضب، جواز أن يغضب الإمام أو المعلم أو الولي الأمر على من فعل شيء يستحق الغضب، وطبعا الغضب لا يكون إلا انتهاك حرمات الله عز وجل، لذلك يا سلام ما كان يغضب إلا لذلك، فغضب من فعل معاذ لأنه خشي أن يفتن الناس على الدين، فالغضب هنا غضب محمود وليس مذموما، مع أن النبي قد رجل لو جاءه أو صيني قال لا تغضب، هذا الغضب الذي يخرج. طيب ما قرأت هذا الغضب الذي يخرج المرء عن حاله فيؤدي إلى أنه يفعل غير محمود الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغضب الذي يكون لدين الله عز وجل وإنه كان يغضب لذلك ويحمر وجهه إذا رأى منكرات الله فهذه ليس فيها شيء، بل هذا ما مطلوب. الإمام بن الشافعي رحمه الله يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، نعوذ بالله من ذلك، قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار، لأن لا شك المرء له غيرة وله غضب على الدين، فلذلك ليست المسألة بعدم الغضب مطلقا، كيف ترى المنكرات والشيء ولا تغضب لدين الله عز وجل، تغضب مثلا لسوء خلق لغير ذلك، لكن بضوابط الشرعية تبين ذلك، لكن ليس الغضب كله منهي عنه يعني كما يظن البعض. ثلاث النية يجوز بنية فرض ونفل ونية صلاة غير الصلاة، نعم كل هذا يجوز، يجوز بين فرض ونفل كما حديث معاذ، ويجوز أن يصلي المأموم بنية المغرب والإمام يصلي العشاء مثلا، أو يقضي الظهر خلف العصر مع الإمام، وكل هذا وردت فيه يعني فرض أو نفل أو صلاة وصلاة أيضا. هذا سؤالك؟ ما قلنا هل يجوز، ما دليل يجوز أن يصلي ظهرا خلفه وأن يصلي عصرا؟ وأنت عندك الأصول اللي قلناها في الحديث كلها بجواز اختلاف النية، يعني عندك الحديث اللي قلناه الآن بجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، وأنا أقول لك من دخل خلف الإمام في صلاة الجمعة والإمام قد خلفه في السجدة في الركعة الثانية كما جاءت السنة تحسب إيش له ظهرا، وهو دخل ظهرا والإمام يصلي جمعة، وهذا فرض وهذا فرض، واختلفت النية فيه. طيب مش عارف، انا مش عارف فيس اصله ما بشوفش اللي. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. وياكل. فجاء حتى جلس على عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. طيب هذه مسألة أخرى تذكروا ما تكلمنا فيه في صلاة القائم خلف الجالس خلف القائم وغير ذلك، مش تكلمنا فيها ولا ما تكلمنا فيها؟ شرحناها من قبل. طيب هنا قال الحديث هنا بصورة من الصور التي تروي فيها عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، وهذه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض استخلف أبو بكر في الصلاة، فقال أمور أبو بكر بيصلي في الصلاة، وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما تريد أن يصلي أبو بكر في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كان ما تراه شيئا لو صح القول فأل جيد أو شيء. فقالت إن أبا بكر رجل أثيف يعني يبكي في صلاته، فلو تأمر بعمر يصلي بالناس. فقال مر أبو بكر، فذهبت عائشة لحفصة فضل على أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوا بعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم، قال غضب، قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبو بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فكان هذه إشارة أو نصا حتى على خلافة أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أن يكون يصلي بالناس. فقام أبو بكر فكان يصلي حتى جاء يوم نصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقام فدخل على أصحابه وهم يصلون، فرأوه فاستبشروا خيرا، ظنوا بأنه قد يعني شفي بأبيه صلى الله عليه وسلم. فأتي به فجلس على يسار أبي بكر. كان الإمام من؟ أبو بكر. فلما جلس على يسار أبي بكر فكأنه هو الإمام، لذلك قال فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. صوت النبي كان يخرج يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، يعني الناس بتسمع تبليغ أبو بكر ويقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. مقصود هنا بالاقتداء هو الكل جماعة واحدة، لكنه لأن أبو بكر كان لأن أبا بكر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريض صوته ما يخرج، فكان يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ودي اللي بيناها من قبل، صلاة الإمام القاعد، صلاة الناس خلف الإمام القاعد. هل تصح أم لا تصح؟ مسألة الصحة اصلا في خلاف، هل تصح ام لا تصح، ثم بعد ان تصح في خلاف على عن الصلاه تصح، لكن هل يكونون قياما خلفه ام جلوسا. لكن هل هناك من قال بان الصلاه خلف الامام الجالس لا تصح؟ نعم، المالكيه قالوا بان الصلاه خلف الامام القاعد لا تصح، واستدلوا بحديث لا يؤمن احد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا عند الدارقطني والبيهقي. والحديث هذا دليل المالكية في عدم الصحة، والجمهور على الصحة، لكن اختلفوا. قلنا الشافعية يرون بأن لو صلى الإمام جالسا يصلي المأمومون قياما لنسخ الحديث الأول الذي صلى فينا سلم قاعدا وجلس وأشار إلى من المأمومين أن يصلوا جلوسا، قالوا وحديث الأول ثم نسخ بحديث عائشة الذي معنا الآن، إنه صلى جالسا وصلى أبو بكر قياما وصلى المأمومون قياما أو الصحابة قياما. فقالوا هذا الحديث يعد ناسخا كما قلنا. وقالوا لأن العذر للإمام فسقط عنه القيام، أما المأمومون فليس عليهم عذر فلا يسقط عليه. والقول الثاني قالوا لا، النسخ متعذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فلا بد من صلى خلف إمام جالسا يصلي جلوسا، ومن صلى خلف إمام قائما يصلي قائما إلا لو لعذر عند المأموم. لحديث أبي هريرة المتقدم من قبل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فأشار لنا من يجلسه فقال إنما جعل الإمام ليتم به. وقال الثالث قلنا بأن فيه التفصيل هو رواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه قال لو بدأ الإمام الصلاة، هم أنا جمع بين الحديثين، حديث أبو هريرة أن النبي بدأ جالسا، حديث عائشة أن أبو بكر رضي الله عنه بدأ الإمام قائما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقالوا ظل أبو بكر قائما والصحابة قياما، فقالوا إذا بدأ الإمام جالسا يصلي الصحابة يصلي المأمومون جلوسا، وإذا بدأ الإمام قائما يصلي المأمومون قياما. لو بدأ الإمام قائما ثم جلس يبقى الإمام على جلوسه والمأموم يبقى على قيامه. وهذا جمع بين الحديث أبي هريرة وحديث عائشة، ولعل هذا الجمع حسن في المسألة ذلك، عشان يخرج الإمام الناس بدأ الخلاف يبدأ قياما ثم إن أراد أن يجلس يجلس، إلا ما لو كان أصلا هو لا يستطيع القيام الأمر. والحديث فيه أيضا جواز التبليغ عن الإمام، لأن أبو بكر كان مبلغا عن السلم وكان عن يمينه، وهذه طبعا لا يصطف مبدئيا، هذه حدثت لأن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجانب أبي بكر، وظل أبو بكر على اليمين ولم يكن في الصف. وقالوا هنا هل هذه يصح أن يكون أن يأتي أحد ويقف بجانب الإمام على اليمين ويترك الصف؟ قالوا هذه كانت حالة فيها ضرورة أو مصلحة، بأن أبو بكر كان الإمام وجاء النبي جالسا فاقترب منه، فظل أبو بكر لا يستطيع أن يبلغ للناس. لكن هي ليست بسنة يفعله البعض، أنه لما يأتي لا الصفوف مكتملة يقطع الصفوف ويذهب يقف بجانب الإمام على اليمين، هذا ليس بصحيح، هذا لا يفعلها المنات متأخرة. لكن هنا فعلها لو جاء الإمام وصلى بجانب المأموم بجانب الإمام الأصلي وجاء إمام آخر، فهنا في هذه الحالة أبو بكر ظل واقفا ليبلغ. قبلها لما كان أبو بكر يصلي بالناس النبي في جلسة صلح ودخل تقهقر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر كان مع المأمومين في الخلف. فنقول هنا الحالة هنا لو احتاج ذلك أن الإمام مريض ما يستطيع أن يبلغ وظل الإمام بجانبه فتكون مثل الحالة تطبق، لكن من يأتي متأخرا لا يذهب ويقف جنب الإمام. طبعا فيه إشارة صريحة لاستخلاف أبو بكر قلنا في الإمامة، وأنه على أنه الاستخلاف في إمامة المسلمين بعد ذلك في في في في حكمهم يعني وخليفة أن يكون خليفة ده. وطبعا الحديث في ذلك جاءت في أكثر من موطن بيناها في مسألة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي مسألة التبليغ جواز أن يجهر أحد المأمومين بالتكبير ليسمع الآخرين إن كان الإمام لا يستطيع أن يجهر بذلك. إن لم يكن هناك حاجة فليست السنة أن يبلغ، لذلك في نظر في مسألة التبليغ اللي موجود في الميكروفونات في كل الصلوات هذه في الحرم حتى كمان، ما أدري حقيقة إن كان الميكروفون بيسمع الناس كلها، فمن المبلغ الذي يبلغ خلفه هذا من سنة فيها يا نظر الله، لو لم يحتاج الإمام أن يبلغ عنه أحد فلا يبلغ. في ده إشارة أيضا على أن اليمين أفضل من اليسار في الوقوف في الصف، لأن أبو بكر رضي الله عنه وقف يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في رص الصفوف يبدأ بخلف الإمام ليلوي منكم أولي الأحلام والنهى، في كل صف يبدأ من خلف الإمام ثم يزيد يمينا وشمالا، يعني لا يزيد يمينا كليا ثم يزيد شمالا، لا، ليش؟ لأن أصل الاقتراب من الإمام هو الأفضل، فكل يعني لو كان رقم 5 في اليمين ورقم 3 في اليسار فيقف المرء في 3 في اليسار ولا يقف في 5 في اليمين ليكون أقرب للإمام، لكن إن تساوى فاليمين يقدم بعد ذلك. والدلالة أيضا في مسألة اليمين وقوف ابن عباس لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وحركه إلى اليمين. مسألة الترجيح اللي قلناها فيها قاعدة ممكن نستفيدها فقهية، الترجيح اللي قاله في مسألة لو بدأ الإمام جالسا يصلي المأمومون جلوسا، ولو بدأ الإمام قائما ثم جلس يصلي المأمومون قياما، لقلنا بعض أهل العلم قالوا تنزل قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، بمعنى بدأ لو بدأ جالسا لابد تبدأ جلوسا، لا يغتفر ذلك في الابتداء، ويغتفر في الاستدامة لو بدأ قياما ثم جلس، فالاستدامة هنا يغتفر فيها أنك تظل على ما أنت عليه قياما، لذلك قالوا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، لك أن تستديم على هذا الفعل ويغتفر لك فيه مع أن الإمام قد تغير حاله، لكن لا يغتفر في الابتداء أن تكون كذلك. مثال للتطبيق في هذه القاعدة أصابقا، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. وهذا تتم للحديث الذي كان الحديث معاذ أيضا، وفي دعوة أو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة أن يخففوا، وبين العلة بعد أن قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، هذا الحكم العلة جاء، ولما يأتي الوصف بعد الحكم دليل على العلة أصوليا، لما يأتي الوصف بعد الحكم قال فليخفف ثم قال فإن فيه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، يعني فيهم ناس يحتاجون، صغير ما يحتمل، الكبير ما يحتمل، الضعيف مريض وذا الحاجة عنده شيء منشغل، فكان هذا علة للتخفيف، كما جاء عن مثلا قال إني أدخل في الصلاة أريد التطويل فأتبع بكاء الصبي فأقصد أو أوجز خشية على خشية على أمه، في معنى الحديث. طب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فعل أمر، البعض قال إن هذا على الوجوب وهذا ظاهر الأمر قول الظاهرين، والبعض قالوا بالشافعية على أن هذا أمر الاستحباب، هذا أمر إرشاد الاستحباب، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. طيب لو لم يكن فيهم صغير ضعيف كبير ذا الحاجة، لو لم يكن فيهم من يشتكي أو العلة، فقالوا هنا إذا قال البعض بأنه المسألة على الاستحباب فإن لم تتحقق هذه العلة، وإلا لو ضممنا حديث معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، دل ذلك على أن هذه المسألة على الوجوب إن كان سيؤدي إلى هذه التطويل، وإما إن لم يكن هذه العلة متحققة فله أن يطول على ذلك إذا الناس كانوا في يعني يقبلون ذلك. بوركت احنا بس في درس بلوغ المرام الان فاستاذ احمد، فلو انتهينا ممكن نفتح باب الاسئله، لكن في اثناء الشرح هذا معيد الموضوع الذي في حديث هذا عن الموضوع الذي نحن فيه الان، فلعل لو انتهى الوقت وانت معنا ان شاء الله نحاول نجيب على الاسئله. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه، وهذا يبين انهم ما عندهم القدره على القيام في القراءه كثيرا، سواء كان صغير او كبير، يعني شيخ كبير ضعيف يعني عنده ضعف مرض او شيء، وقال الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه. في روايه ايضا ذكر فيها السقيم، انا عطف يعني، وذا الحاجة يعني إنه يعني عنده حاجة، لا داعي للأسف ما في شيء، عنده حاجة يحتاجها من أمور الدنيا. بعض الناس عندهم أعمال، كما قال الرجل عندنا أصحابنا واضح، يعني عندنا عمل الصباح بنخرج من الفجر للسقاية وللزرع وللراعي إلى غير ذلك يعني، فمن كان عنده حاجة لابد أن يراعي. بعض الأئمة يصلون الظهر في المساجد والمسجد موجود في شركات حواليه مثلا، أو سوق مثلا، أو ناس، فأنت الآن صلاة الظهر وقت عمل، فما تطيل في الصلاة وفي صاحب حاجة موجود، لا تخفف حتى لا تصد الناس عن القيام على القدوم إلى المسجد. وقلنا هذا فقه لابد يتعرض إليه الأئمة وينضبط فيه، خاصة من كان مسجده فيه أماكن ارتياد الناس، ليس مسجد سكني مثلا في مناطق معتاد عليه بعض الناس وهم لا، ده ممكن يكون مكان فيه يرتاد أصحاب الأعمال والسوق إلى غير ذلك. إذا لابد هو أن يراعي أصحاب الأعذار في ذلك ولا يشق عليه. وطبعا لابد أن نقول من التخفيف غير المخل، كما قالت عائشة أو ما رأيت أحدا أخف وأكمل ولا ليس بعائشة أنس رضي الله عنه، ما صليت خلف أخف وأكمل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التخفيف لا تؤدي لعدم الكمال والخشوع في الصلاة، لكنه المقصود هنا الرفق بالناس وتأليف الناس. بعض الناس بيدخلوا يصلوا في صلاة السرية الظهر والعصر أماكن الناس التأتية وعنده ورد الإمام وقاعد هو يقرأ براحته والناس تتململ منه، وممكن ما يأتون إلى المسجد مرة أخرى. هنا بيان إن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أو إنه كمان تقديم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفاسد هنا عزوف الناس عن صلاة المسجد وصلاة الجماعة حتى لو أردت المصلحة بذات الصلاة. لذلك العلماء تكلموا في ضابط التخفيف، وقلنا بأن التخفيف غير مخل والمسألة نسبية. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قال في الفجر طوال المفصل، وفي المغرب قصار، وفي العشاء متوسط، والظهر والعصر قريب يعني من العشاء يكون، ولكن ومع ذلك إن رأى أنه يخفف يأتي بأدنى الكمال حتى يحرص على وجود الناس. قد قال نفسنا ابن عثمان ابن أبي العاص أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم، وهذا أصل مهم جدا، أصل مهم. لكن طبعا للأسف برضو بعض الناس يخلوا بهذا الأصل، مش بقى في التطويل، في التخفيف جدا لدرجة أنه يخل بالصلاة، فهذا أيضا ليس مأمورا به، لأن التخفيف لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة والأركان والسنن والخشوع إلى غير ذلك. فالحديث فيه دلالة على التحري وجوبا يتحرى إمام الرفق بالمأمومين، وأنه لو إذا صلى منفردا يصلي ما شاء يطيل كما أراد. في إشارة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك من يصلي وفي صدر وفي قلبه شيء حاجة. قال هو ده الحاجة، يعني ده الحاجة. إذا هو يصلي وعنده أعمال، عنده محل تركه، عنده مزرعة، عنده مصلحة، ففيها إنه عنده حاجة من أمور الدنيا تراعى له في عدم تطويل الصلاة، لكن ليس معناه بأنه يفكر في هذه الحاجة التي تكون في صلاته حتى تشغله عن الصلاة. لكن هو المقصود إن أصحاب الحاجات، أصحاب المصالح، لا بأس أن يكون عنده مصلحة، فهو يريد للدنيا أن هو يوجد الصلاة. ولا تقول له يا أخي الصلاة أهم من أمور الدنيا، واجلس معنا وصلي ونأخذ راحتنا. لا، هذا العمل والسعي هذا من الشرع أيضا. فإن كان ده حاجة، وهذه الحاجة ما دامت أيضا لن تشغله عن الصلاة نفسها، لكن لابد أن تراعى. وأن هذا ليس منقص في حق الرجل أن يكون عنده مصلحة أو حاجة تجعله أنه يريد أن يتجاوز في الصلاة ليدركها. ممكن نستدل منها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ممكن يستنبط منها إيش؟ لو قال فليصلي كيف شاء، ممكن نستنبط منها إيش؟ فإذا أحد يتدبر الفوائد، قال فليصلي كيف شاء، لا أنا أريد فليصلي كيف شاء. ماشي، ما هو جواز تطويل الإطالة منفردا، المنفرد أمير نفسه. طب غوصوا أكثر، ماشي، هذا تقولناه، هذا ليس بخطأ، نعم، بس هذا ما هذا الأصل في الحديث. لكن لما قال فليصلي كيف، خذوا الكيفية هذه لها صور، يعني ما تقفوش عند الكيفية فقط في التطويل. كيف شاء ممكن يستدل بها جالسا مطلق ساعة الوقف. طيب لما نشوف آخركم ساعة الوقت في الأداء أو وقفا فوق، طيب هو ممكن كل كلامكم جيد، يعني يحتمل كله، لكن قصدت ان احنا ممكن يستفاد منها في من يرد على من يرى بان عدد الركعات في صلاة الليل 11 ركعة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي كيف شاء، يستنبط منها انه لا حد لعدد الركعات لا نهارا ولا ليلا، يعني ليست الكيفية فقط في كيفية الصلاة، لك قلت اطلعوا من الكيفية التي عندكم. ايضا ممكن يستنبط منها فليصلي كيف شاء، يبقى ممكن يصلي أي عدد من الركعات بأي بالقراءات التي يريدها بالهيئات إلى غير ذلك. هذا هو المقصود أن أنا أريده بأن ممكن يستنبط منها من ذلك، لأن كيف أشاء هنا ممكن يدخل فيها مسألة عدد الصلوات أنها غير محدودة. الحديث عائشة 11 ركعة، ومن اشتد في ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي كيف شاء، وهذا طبعا في النوافل أصلا. طيب عن عمرو بن سلم ابن سلم ابن سلمة بكسر اللام، عن عمرو ابن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. الله أكبر. عمرو بن سلمة بكسر اللام وابن قيس الجرمي. وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه وهو صبي كما جاء في الحديث 6 أو 7 سنوات. وبعضهم قال انه صحابي صغير راى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال ان الحديث هذا طبعا لم يبين انه كان مع ابيه عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يبين ان ما ذهب ابوه لمقابله النبي صلى الله عليه وسلم او وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال له يقبل قومه، فأخبرهم والد عمرو كيف يصلون الأوقات، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قالوا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لأنه كان عمرو كان يقول كنت أتلقى من الركبان يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى منه فيحفظ 6 سنوات 7 سنوات. الله أكبر. فقدموه حتى له رواية أخرى أنه كان يصلي ولم يكن عنده ثوب، فكان لما يذكر قد تظهر جزء من الركوع من العورة أو شيء، فقالت بعض النساء قالوا غطوا عني عورة صاحبكم وعيسة صاحبكم، فقالوا اشتروا لي ثوبا، فقالوا ما فرحت بشيء أكثر من الثوب الذي اشتروه لي، لأن هو الإمام بقى فاشتروا له ثوبا يصلي به، اشتروا له قميصا يعني. قالوا فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص، وهذا لفظ عند البخاري. صغير 6 أو 7 سنوات لكنه كان أقرأ القول، لأن النبي قال وليؤمكم أكثركم قرآنا ولا يؤمكم أكثركم قرآنا. فأولا فيه دلالة على صحة إمامة الصبي للبالغ، وطبعا هو التقديم، انظر الشرع يقدم، ما في محاباه، ما في أقدمية كما تراه في المساجد عندنا. الرجل مثلا بقاله 10 سنين في المسجد، 15 سنة، أول بيفتح الصبح أو بيأذن أو اللي سبق وأخذ مفتاح المسجد من زمان، فهو اللي يقدم في الإمامة أو هو اللي يقدم في الأذان، وغيره موجود أكثر قراءة وأحفظ وأفقه ولا يقدم. هذا ليس شرعا. هنا أصغر شيء، قالوا لهم جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمركم لا يؤمكم أكثركم قرآنا، ما وجدوا أكثر قرآنا إلا صبي 6 سنوات 7 سنوات، فكان هو تطبيقا لقوله عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الدين ليس فيه أنساب، ليست فيه نسب، ليس بين الله عز وجل عباده نسبا، ولو كان من أنساب آل البيت، لكنه وغيره أفقه وأقرأ، فيقدم الأفقه والأقرب بذلك لكتاب الله عز وجل. ودلال على صحة إمام الصبي في صلاة الفرض، ولو كان يؤم البالغ المكلف إن كان هو أهلا لذلك، إن كان هو أهلا لذلك. الصحابة هنا أو القوم قدموا عمرو بن سلمة وعمره 6 أو 7 سنوات. لو كان طيب، من الآن أنا هنا عندنا إشكال. أنا قلت بأنه مسألة دي فقهية، صحيح؟ اللي قلتها الآن مسألة فقهية أم في مسألة إيش هي؟ بجواز الإمامة، من أين استنبطها هنا؟ أصولية. يعني الحديث عمرو بن سلمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عمرو بن سلام ذكر بعض المذاهب يقولون هذا فعل لي وهذا ليس حتى بصحابي عليه، يقولون انه ليس بصحابي وليس فيه دليل لكم على جواز امامه الصبي البالغ، ده الجمهور يقول ذلك. تعلموا من الجمهور؟ حنفيه ومالكيه وحنابله يقولون بعدم جواز امامه الصبي للامام المكلف. الجمهور قول المالكيه والحنابله والاحناف وقول ابن حزم ايضا، ويستدلون بحديث ابي هريره انما جعل الامام ليؤتم به. طب انا اريد الاول نقف بقى قليلا هنا عشان نتدارس حتى نختم بعدها لو اردتم. الجمهور قالوا انما جعل الامام ليؤتم به، اين وجه الاستدلال بعدم جواز امامه الصبي للبالغ من هذا الحديث؟ الحديث ده ماشي معانا اهو في كذا مساله. ممكن احد يقول لي الجمهور استدلوا بعدم صحه امامه الصبي للامام للمكلف اسامه الامام المكلف البالغ، واستدلوا بحديث انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقالوا لا تصح الامام، خلافا طبعا للشافعيه الذين وراءه يعني ما احمد، لكن هو قول الشافعيه بجواز صحه امامه الصبي في صلاه الفرض للبالغ. وهذا العمد الحديث استدلال، وايضا نريد ان نبين كيفيه استدلال الشافعيه في ذلك، لان الحديث عن عمرو بن سلمة مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول ولا فعل، فهل هذا يستدل به ام لا؟ فمعنى وجه الاستدلال عند الجمهور ووجه الاستدلال عند الشافعي. وإذا هذا وجه استدلال الجمهور من الحديث ووجه استدلال الشافعية من حديث الباب على صحة إمامة الصبي. لما قالوا لهم الآن هذا فعل عمرو بن سلمة مع قومه، يعني اجتهاد كما قالت الأستاذ، وجه الاستدلال عند الشافعية. أنا طبعا أنا قرأت نيته لا تصح لأن غير واجب الأول، ده الرد على ده استدلال الجمهور. طيب واستدلال الشافعية أنتوا بتنزلوا صور إيه بس؟ ومين اللي بينزل الصور دي يا جماعة ليه؟ ليش هادي؟ ما نزلت خلاص ذلك الله طيرا، يعني بلاش ما نعرف نقرا. والله المفروض الاستاذنا يجيب الكتاب امامه، ما تشغلوش بالكم بذلك. ونزلت خلاص، في اخت نزلتها كتب موجوده في الدرس او حتى بي دي اف على اقل شيء عشان ما نشغل بها. وجه الاستدلال عند الشافعي على الجواز لانه من الاقرار السكوتي، فلو كانت امامه الصبي لا تجوز لنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قران ينهى عن ذلك، مثال قول جابر بقى مش ابن جابر، كنا نعزل والقران ينزل فلم ننهى عن ذلك. طيب في تاني استدلال الشافعي أحدكم نكرة تفيد العموم لا ما هو يقول لك قرصه تفيد العموم مخصوص بانما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فالكلام هنا هنقوله هنا عام يرد بالخصوص عام يرد بالخصوص ايش تاني طب لغايه لما هو نيته لا تصح هذه هل اللفظ اصلا صحيحه ام لا نيته لا تصح كلمه لا تصح انا اتصور انك ممكن تكوني تقصدي شيء ثاني عشان كده لكن نيته لا تصح لا تصح لانها غير واجبه هي تحتاج تعديل بس لو تعيد الصيغه تبين مقصدك اكثر انا عشان كده عارف انك بتقصدي شيء اخر فتركتك عشان تصلحي او انا اقول لك حاولي تصلحي عدليها الصبي غير مكلف لا تصح امامته اقترضت يا استاذه لا مش لا مش لا ما هو لا تصح امامته ده بحكم اقتربتي يعني بتفتحي لهم الباب اكثركم قرانا عاما لعمكم اكثركم قران مطلق لا غير واجبه في حقه ايوه صلاه نافله لانه لم يبلغ يؤمر بالاعاده ليه كده طيب كنت ماشيه كويس هنا بقى المساله هنا هو هي هنا اللي تريد تقوله الجمهور يقول ايش اين الحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا طب قلنا فين الاختلاف الاختلاف قالوا ان صلاه الصبي نافله له لم تقصديه صلاه الصبي نافله لان هي ليست واجبه فهي للصبي نافله فلما كانت نيته نافله ونيه الامام الماموم البالغ واجبه فاختلفت نية الإمام عن نية المأموم فأصبح صلاة الفرض في حق الإمام الصبي نافلة فنيته نافلة والمأموم نيته إيش أيوة فقالوا إذن لا تصح يبقى إيش ده قول الجمهور في الحديث إنما جعل الإمام فتختلفوا فقالوا هنا نية الإمام الصبي نافلة لأنه لم يبلغ ونية المأموم فريضة فاختلفت النوايا على الأصل اللي عندنا فلا تصح الإمامة هذا قول الجمهور وأيضا طبعا ده دليل أرادوا أن يردوا على الباب على الحديث الشافعي لما قالوا بأنه هذا ليس فعلا للنبي ولا قولا للنبي ولا تقريرا للنبي فلا حجة فيه فرددتم أنتم بقول الشافعية ما لأن الصحيح بأنه نزل طب أقول كلامك بس الأول قلت في الشافعية صحيح بأنه إنه نزل في زمن الوحي ف ولو كان مخالفا لنزل الشرع بتعديله بل نقول أكثر من ذلك إيش كمان بأن لما رجع أبو عمرو من عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع معه جماعة من الصحابة وليبلغ القوم بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات وفي من يؤم فقدموا عمرو ولم يختلف الصحابة على عمرو رضي الله عن الجميع فكأن سكوت الصحابة طبعا هو مش سكوت مش إجماع سكوتي لكن نقول سكوت الصحابة الذين مع القوم الذين جاءوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم عمرو والرضا به دلنا على تقريرهم لما يعلمونه وأنه لم يكن له مخالف لم يكن هناك مخالف على هذا الفعل، بل هو كان يؤمهم في كل الصلوات رجالا ونساء، رجالا ونساء. طيب، وهذا دليل قوي طبعا عند المذهب الشافعية أيضا، ويرد طبعا على المذهب كما نظرنا من قبل أن حديث أبو هريرة الاختلاف فيه في الأفعال وليست في النوايا، وليست في النوايا يعني. وطبعا هم استدلوا رفع القلم عن ثلاث أيضا الصبي حتى يبلغ إلى غير ذلك، على أنه ولا تصح الصلاة خلف من نهي من رفع عنه القلم، يعني قالوا إن نهي القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق والنائم والصبي، فقالوا إذا كان هما دولت اقتران في الحديث إن الثلاثة لا يصح الاقتداء بهم، فقالوا الصبي لا يصح الاقتداء بهم. وقلنا لا، رفع القلم معناه رفع التكليف والإجاب، لا نفي صحة الصلاة، لا نفي صحة الصلاة. وعند الشافعي أيضا إن صحت إمامته في الفريضة تصح إمامته في النوافل، يعني ممكن للصبي يصلي التراويح بالناس إذا كان هو أقرأهم. وعند مالك وأحمد بعض الروايات عندهم أجازوا في النوافل، لأنه قالوا النوافل فيها تخفيف، ولكن نحن نقول لا، النافلة كالفريضة، لو صحت في الفرض صحت في النفل، ولو ما يحتج عليكم أنتم تقولون بالجواز في النوافل أو التخفيف، نقول الأصل عندنا إن صحت في الفرض صحت في النفل، فمن باب أولى أنك تقولوا بأنها أيضا تصح في الفرض، في الفرض. هذا والله أعلم. عندي إقرار سكوتي، ما قلنا خلاص أنت قلتيه، ده يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وهم ما عندهمش دي يا أستاذ، هم ما أجوز ذلك، هم قالوا أصلا بعدم جواز اختلاف النية. الجمهور مش إحنا قلنا، الجمهور يرى بعدم اختلاف جواز النية عموما، والشافعية الذين قالوا بذلك، فهذا ماشي على الأصل اللي معهم. الصبي إمامتك أيضا إمامة المتنفل مع المفترض إلى غير ذلك، فهو ده على تأصله. نعم، مسألة مشهورة أصبحت الآن لها مسائل كثيرة، وعلمنا فيها قول الجمهور وقول الشافعية، والحق هنا بأن الدليل مع الشافعية، الدليل مع الشافعية، والحديث صريح يعني واضح لذلك، وهذه الردود يعني لا ترقى لرد المسألة، ولكن لابد تعلموا فقط بأن أيضا قلت الجمهور يعني الملكية والشافعية، الملكية والحنابلة والأحناف يقولون بذلك، ف والحق هنا في هذه المسائل مع الشافعية للأدلة الواضحة في ذلك أيضا. طيب، نقف عند الحق بالإمامة، نكتفي بذلك. نعم، ابن تيمية قال بجواز اختلاف النوايا أيضا، رجح ذلك. لو في أي أسئلة حتى عن طيب أرجع للأستاذ أحمد، موجود اللي سأل السؤال ولا انصرف؟ حديث صحة حديث أنا بريء ممن يقيم بين الظهراني المشركين، موجود معنا ولا انصرف؟ الفيس ما بقاش عارف مين موجود ومين مش موجود حقيقة، لو موجود نجيبه، مش موجود. طيب، نعم، الحديث فيه خلاف عند العلماء في ثبوته، والبعض قال بتضعيفه في السند، والبعض حسنه، لكن لو تريد المسألة عندك الأصح منها، قال بن سلم لما سئل عن إقامة المسلم بين أصغر المشركين قال لا تتراءى نارهما، قال لا يتراءى أو لا تتراءى نارهما، والحديث هذا صحيح. لا تتراءى نارهما يعني إيش؟ لا كناية عن أن المسلم له نار لما بيولع النار، يعني إما للتدفئة أو للطعام في وأيضا الكافر له نار، فقال لا تتراءى نارهما يعني لا يرى نار الكافر مع نار المسلم، فلا يجتمعان في مكان واحد، وهذا أصح ما في الباب مع أدلة أخرى. لكن الحديث نعم اختلف في ثبوته، والبعض أهل العلم ضعفوه، لكن أنا أوجزت لك عموما المسألة. لو في أسئلة أخرى. طيب بارك الله فيكم جميعا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم يجوز الدراسة في البلد الأوروبي إن أمنت على نفسك من الفتنة وإن كنت لا أحدد ذلك. لو تسألني يذهب فقط لو كان راجل بيعمل دكتوراه في شيء، ماجستير في شيء خاص جدا يستفيد منهم، لكن لا أحدد أن الشباب في السن هذا الجامعة أن يذهبوا إلى هذه البلاد ليدرسوا في بلاد الكفار. الفتن شديدة، والأصل إيمان الشباب ليس بقوي، والسن خطير، لكن أقول من حيث الأصل الشرعي يقيد الأصل الإباحة الذهاب للتجارة للدراسة للمرض للعلاج لقضاء بعض المصالح حضور بعض الأشياء المفيدة والرجوع، لكن ينظر أيضا مع ذلك مع الأصل بالفتنة المترتبة على ذلك أو المفسدة أقصد. ولو تسألني أقول لك المفسدة كبيرة إذا كانت المفسدة في بلادنا كبيرة، ما بالك من هناك. وقد يسلم المرء، نعم نحتاج إلى حال الشخص نفسه هل هو يستطيع أم لا. ماجستير رايح خلاص، أنت الآن حتى سنك ليس صغير يعني أيضا تشاب ما كان، لكن أقصد أنك تعلم أمورك إن استطاع، لكن لابد تنظر إن لم على حسب لو احتجت لهذه الدراسة الماجستير وفيه فائدة لا حرج شرعي أنك تأذن، لكن إن وجدت الفتن عالية انتبه. بعد ده مش أنا مش الفتن النساء فقط، لا العقيدة، كثير من بعض من ذهب للأسف الإلحاد في أوروبا شديد وألمانيا تحديدا وبعض الدول، فاضطربت عنده المسألة شديدا وعنده إشكاليات كبيرة. فمن يأمن على نفسه من المفاسد لا حرج أن يذهب يأخذ الدراسة ويرجع بعد ذلك يفيد المسلمين. نسأل الله أن يحفظ شبابنا جميعا ورجالنا ونساءنا من كيد هؤلاء ومكرهم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.